الله السلطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الله. Oh, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم Thank you. اللهم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Mm-hmm. Shit to my wallet. الله أكبر. التاريخ. فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. السلام. الله أكبر. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله أكبر. بسم الله عليك. فتلقى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تكونوا أول كافر في التعليم. الله أكبر. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الله أكبر. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة. Thank you. الكريم.